وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وقال على شرط مسلم. وقال الترمذي حسن غريب. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا وشريك كثير الغلط والوهم. وقال الدارقطني تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك, وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة. هذا الحديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في شأن هذه الصفة الهوي للسجود. إذا أردت أن تسجد كيف تسجد؟ فهذه الحال للعلماء فيها قولان, منهم من يرى مثل ما سمعنا في الحديث من فعله عليه الصلاة أنه كان أول ما يصل إلى الأرض منه ركبته ثم يداه ثم جبهته وأنفه, فهذا فعله عليه الصلاة. ورد من حديث وائل بن حجر من طريق شريك بن عبد الله أبو عبد الله القاضي الكوفي, وقد أثنوا عليه كثيرا من عبادة وعلما لولا ما عنده من الأوهام. ويروي عن عاصم بن كليب عن أبي كليب عن وائل بن حجر. ورغم ما ذكر المؤلف من كلام حول إسناد الحديث فقد ورد عن وائل بن حجر من رواية ابنه عبد الجبار, وأيضا ورد من رواية أنس, فله في الحقيقة طرق متعددة. وإن حاول بعض أهل العلم تضعيف الحديث والطعن في إسناده, ولكن على ما قال الخطابي رحمه الله مثل ما سمعنا الصحيح أنه أصح من حديث أبي هريرة الذي سوف يذكره المؤلف وهو معارض لهذا. فهذه الصفة يعني ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق ومن طرق أخرى, أنه كان أول ما يصل إلى الأرض منه إذا سجد ركبته ثم يداه ثم جبهته وأنفه. فهذا الذي ينبغي. ونسمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.